لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، فيسر جمعيه التربيه الاسلاميه المتمثله في لجنه الدعوه والارشاد ان تلتقي معكم بجامع حمد الحالي الثاني للمحاضره، ومع هذه المحاضره التي بعنوان لماذا تحدث التمكين لشيخنا الفاضل العلامه ابي اسحاق الحويني. وقد اهدى احد الاخوه هذه القصيده المتواضعه للشيخ، اقراها بين ايديكم وبين يدي الشيخ. يقول فيها بعنوان يا ابا اسحاق انا، يا ابا اسحاق انا من معينك قد روينا، يا حجازي يا شريف يا حويني حوينا، مسه ضر فرقى ضره حتى شفينا، يا بقي ابن مخلد ثم صافح عالمينا، ما استجاروا الغزايا ما اضاعوا السابقين، شيخنا يا ساد راسي يا ملاذ الحاضرين، قد احدت المر شهدا واستحدت الصاد لينا، قد أردت لنا الحلال مع الحرام ومرسلينا، وانتقيت جوال حق صافيا قسما حزينا، داعيا لله جهلك ما ضعفت وما قوينا، ما ضعفت وما قوينا، فاستجرت على الحنايا واستترت العلم فينا، قلت ان العلم للذكران لا للخالدين، قد جزاك الله عنا ما جزاء الصالحين، لا نزكيكم ولكن حجبنا ما قد لقينا، لا لدنيا فيك شعري انما بزاهدين. والان اتمت المجال الشيخ باستثناء في هذه المحاضره فليتفضل الشيخ. ان الحمد لله تعالى نشكر ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. فدرسنا هذا المساء بعنوان لماذا تقلد التمكين؟ والتمكين مشتق من المكان، وهذه مسألة تقاتل دونها جميع الأمم، لكن لكل أمة طريقتها وسلاحها في البحث عن هذه الكلمة. التمكين كما قلت مأخوذ من المكان. حرب دائرة الآن على بلاد المسلمين، القصد منها أن يمكن لعدونا أن يجد مكانا في أرضنا. وكذلك كل الأمم التي تقاتل إنما تبحث عن هذه الكلمة. ولكن الأمر عندنا معاشر المسلمين يختلف اختلافا كثيرا جدا وكبيرا جدا عن عدونا. ذكر الله تبارك وتعالى ميلاد موسى عليه السلام في موضع واحد في القران، وقدم لهذا الموضع بهذه الكلمه التي هي عنوان درسنا اليوم. قال الله عز وجل وهو يذكر أمة بني إسرائيل وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين. قالوا اوذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. ولما ذكر الله عز وجل انه امتن على بني اسرائيل فاهلك فرعون وقومه قال واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كان عليهم. فواضح من هذه الايات ان بني اسرائيل اشتكوا الى موسى انهم لا يجدون موضعا في الارض لهم فقد كانوا خدما لفرعون وكان يسومهم سوء العذاب. فشكوا هذا لموسى عليه السلام لما قال لهم استعينوا بالله واصبروا. قالوا اوذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا. اراد الله عز وجل ان يمكن لبني اسرائيل فكيف مكن له؟ قال عز وجل في مفتتح سوره الصبر ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه. هذا هو الموضع الوحيد الذي ذكر الله عز وجل فيه ميلاد موسى وانما ذكر ميلاده بعد التمكين. ومعنى هذا الكلام ان اي امه من الامم تريد ان يمكن لها لا بد ان تنظر الى مساله الطفول واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه. يعني اذا التمكين لبني اسرائيل بدا من ايام الرضاع موسى عليه السلام. وهذا الرضاع انما هو عرض المراه فاذا فسدت المراه فسد البنيان كله. أنا لما استقرأت الحضارات التي بانت والتي سقطت كان سبب سقوطها المرأة. أليست المرأة هي صناعة الرجال؟ إن النساء اليوم يلدن أقداما لا قيمة لهم حتى في دنيا الناس يكبر ويكون خدما أيضا بسبب جهل الامهات بالرساله الكبيره التي اناطها الله تبارك وتعالى بهن. ان اي رجل عظيم ينتمي الى امه ضعيفه يحمل ذلها ويحمل ضعفها واي رجل نذر لا قيمه له ينتمي الى امه عزيزه قويه يعز بعزها. ونحن لا ننسى ما يذكر في كتب التاريخ بروايات عديده ان المعتصم غزا عروريا قلعه الروم انذاك لصرخه امراه نكره لا تعرف. نحن لا نعرف نسب المراه ولا نعرف مدى الرجل الذي حمل الصرخه الى المعتصم ولم يكن يربطه بالمراه رابط انما كان يربطهما عز هذا الدين. ذكروا في كتب التاريخ ان الرجل دخل على المعتصم وهو يريد ان يشعر كوبنا فلما قال له ما جاء به قال ما جاء به جاء لي كذا وكذا وكذا. فنادى على الحاج او نادى على القاتل وقال احتفظ بهذا الكوب حتى اجي. كانما هو ذاهب الى الشارع الخلفي للقصر او للمكان ثم غدا عروري. لذلك ان المراه كانت تنتمي الى رمه عزيزه كانت قويه جدا ونحن لا نعرف من هي المرأة ولا من هو الرجل الذي بلغ خطبها. إن أعداءنا لما عرفوا ذلك أفسدوا علينا القتال، ولما فسد القتال سقط بنياننا كله. ولذلك فمسألة تحرير المرأة لها علاقة قوية جدا بسقوط التمكين في ديار المسلمين. المرأة التي يمعنت بنيانها استطاعوا أن يدخلوا لها من مدخل جبلي. مدخل جبلي هو ضعفها، وأنها إذا ضربت جحدت، ومن السهل جدا أن تلعب بها وبعواطفها. فدخلوا هذا المدخل الجبلي، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم ولما جاء النساء في يوم عيد فقال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا لما يا رسول الله؟ قال إن كنا تكفرن العشير وتكفرن الإحسان، وإذا أحسن الرجل إليكن الدهر ثم رأيتن منه يوما سورا لقلتن ما رأينا منك خير القرض. طيب هذه المعاداة، وأنا بهذا الكلام أكشف طبيعة المرأة وكيف نشد هذا الباب، لأننا إذا استطعنا أن نشد هذا الباب فقد استقامت المرأة. ما هو الدهر؟ الدهر الذي ينتهي معه عشر سنين، هذا الدهر. يعني لا تستطيع ان تكون مليار سنه ولا عشر مليار ولا مليار مليار، خلاص الذي ينتهي فيه العشر. الرجل احسن اليها دهر، هو أن نمثل مثلا الدهر ده بألف سنة، خلاص ألف سنة محسن، ثم أتاء يوما من هذا الدهر تمتحن الدهر كله، ويصف الرجل عاريا من الإحسان كأنما لم يفعل شيئا خالص. هذا إذا أخبرها الرجل. فامرأة مثل القدر الذي يغلي تنقلب في اي لحظه، فعلى الرجل حينئذ ان يفتسها. انا لا اقول ان فساد النساء سببه النساء فقط، بل اقول سببه الرجال الذين لم يقوموا بحق القوامه على المراه. ما عرفوا المراه ولا نسيت المراه، مراه اول القله سريعه الانقلاب سريعه الدخول، وقد خلقها الله كذلك. وهذا الاعوجاج من تمام خلقتها، لكن يستثمره الرجل. كثير من الرجال لا يراقبون اغبياء، لا يعرفون مفاتيح المرأة، ولذلك تنشط المرأة عليهم كثيرا وهم السبب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج الضلع الأعداء، فإن ذهبت تقيمه كسرت، وإن تركته ظل على عوج فاستمتعوا بهن على عوج. هذه الضلع كده أعوج، خلاص أنت مستقيم كده. طيب إحنا الاثنين عايزين نبقى حاجة واحدة، أنا الرجل وأنا المرأة، علشان يستقيموا الاثنين مع بعض حضروا على بعض. ايه اللي يحصل للراجل؟ انه يتعود. هذا حل المشكله، هذا باختصار حل المشكله. الرجل لو فضلت الى الوقت، هذا الفارق الذي بين الرجل والمراه هو المشاكل كلها. انما الرجل اذا نزل الى مستوى المراه خلاص انتهت المشاكل كلها. قال صلى الله عليه وسلم: فدارها تعش بها، فدارها تعش بها، فدارها تعش بها. ثلاث مرات تكون زادت مع المرأة وتعيش عيشة كريمة لازم أنت تتعب. كما قلت لأن من طبيعتنا الجحود والنكران، فأنت محتاج أن تجاريها. خلاص المرأة قد تفعل الشيء لا تقصده فيعاقبها الرجل مثلا لأنها تقصده، يعني قد تسيء التعبير. وأنا واقعي خبراتي في هذا المجال وأنا مشاكل النساء ومشاكل الطلاق والزواج والبتاع والكلام ده، رأيت أن المرأة أحيانا لأنها عليّة أو أن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني تقول الكلام أحيانا ولا تحصل على الخط، يعني مثلا مرة رجل فلاح ماذا حمار فذاك المعنى على المرأة ماذا تقول لك؟ قال لها الحمار لك قلت له ماذا؟ ده انت تخليتك عليه مثل يعني لو انا حبيت حد بالمرأة دي على الكلمة تخليته من حماري عليه يعني لما قبضت انها لا تسب ولا تشتم ولا كلام، لا قبضت ان هو دايم وان الحمار ده حاجه حلوه جدا ما تزعلش والكلام ده. فقد يكون هناك نوع من سوء التعبير، الرجل مصر ويحاسب المرأة عليه يقول لها لا تفعل شيء تفعله، والمرأة نافية لان تربية المرأة على ثلاث بيت الرجل تربت بيتها على واقع معين ممكن تكون تدلوها على بيتها لك غير متحملة المسؤولية. وأنا كرجل أبي ربنا كده يعني مسؤولية وعن الكلام الدقيق والكلام هي تربت على بال ما تربت على أحيان تربت على وضع تربت على طباع الكلام تحتاج إلى وقت، فهذه لابد أن تشملها حلم الرجل وإلا تعرض لهذه الانتكاس التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تجحد جميله كله وتقول ما رايت منك خير خلق. لقد قرات مره ابياتا لبعض الاعراب قلبي اهتز وقلما يهتز قلبي الا لجميل الشعر وجميل المعاني، لكن قلبي اهتز هذا الكلام من هذا الاعراب. كان محبا لامرأته طلبت ابن الدنيا فطلع الى بلاد الله يعلم على شكل الله المال ويقبلها من الدنيا، فرجع وقد هزم بعيره ولفحته الدين وغيرت الشمس لون جلده. كان خالد وهو شباب ناصر رجع وشه اسود وجلده مكرمش والبعير بتاعه هزيل ايضا من كثره السفر ومن كثره التلحام. وبعدين رجع في الاخر فرض الباب عليها ففتحت الباب ودار حواره تاني لما رأت يقول رأت نضوى اسفار اميمه شاحبا على نضوى اسفار فجن جنونها وقالت من أي مات أنت ولم تكن فإن كواعي خدمة لا يدينها. فقلت لها ليس الشحوب على الفتى بعال ولا غير الرجال سمينها عليك براعي كلة مثل حفة يروح عليه مخضها وعقيلها سمين الطواحي لم تؤرقه ليلة وأنعم أبكار الهموم وعقلها. طبعا هذا شعر غلط لكن انا سأفكره لكم ستجدون ان الرجل تفجع كثيرا من موت المراه منه. يقول رأت نضوى اسفار اميمه شاحبا. النضو هو الحديد ومنه حديث عروه بن مضرس انه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك لقد امضيت نفسي وامضيت راحلتي فما رايت جبلا الا وقفت عليه. كان ذهب الحج وتاخر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو ظن في الحج بقى ان كل ما تلاقي جبل تقف عنه تدعو الرؤى شوية وبتاع، فلبس على الجبال كلها ووقف عن الجبال كلها حتى أمضى نفسه، أمضى نفسه إضاءة هزيلة وأمضى راحلته. وكذلك فيقول رأت نضو أسفار أميمة، مرات اسمها أميمة، النضو أسفار اللي هو الرجل نفسه صار هزيلة جدا عارف. رأت نضو أسفار أميمة شاحنة على النضو الثاني، يعني هذا النضو ركب نضوة، النضو الثاني هو البعيد، يبقى النضو الأولاني هو الرجل والنضو الثاني هو البعيد. خلاص رأت نضو أسفار أميمة شاحبة على نضو أسفار كجبنة النضوة، ما عرفوش جزعة مش هو الناس الملطط اللي طلع العجاز. خلاص فقال من أي الناس أنت ومن تكن؟ فإن ذراع صرمة لا يزيلها، الصرمة هي القطعة من الإبل أو القطعة من الغنم. عايز تقول له أنت لو راجل قاعد في وسط يعني مجلس كده لا تزيل، تعملها بشكل كده أي ناس شرفاء أي مجلس يعمل إيه؟ المجلس شرفي. فقلت لها ليس الشحوب على الفتى بعالم ولا خير الرجال كمينهم، واضح الكلام. عليك براعي، خلاص انا مش عارف، وخلاص يعني بعد هذا السفر الطويل والمعاناه ورجعت لي جدا على العرض مش عارف، خلاص يبقى شوف واحد ايه اللي هو صفته الصفه الاخيره. عليك براعي كله مثل حسبته يروح عليه مخضها وعقيلها. السلة المستحبة اللي هي الغنم الراقدة أو الإبل البارد، تمام؟ الإبل والغنم اللي يجيبه فبيستمد الحليب منزوع الدسم، إنك تاخد القشطة اللي على الوش ده وده لما تشربه تتغذى بيه وما يتكلمش سنين يعني، خلاص يبقى غذاء جيد. ده اسمه المخض، المخض انك انت تجيب لبن تشيل القشطة بتاعته، خلاص. والحكيم هو اللبن الرائد اذا صببت عليه الحليب فهو غذاء كامل حسن. يقول لها كمان عايزه واحد له ثلثة مستحبة عمال يشرب لبن رايد على لبن حليب والكلام ده راجل مستريح ويشرب لبن، خلاص. عليك براعي كلتي مستحبة يروح عليه مخضها وحقيلها سمين الضوار، كتاب مليان مليان عضلات مليان، ها سمين الضوار لن تؤرقه ليلة وأنعم أذكار الهموم وعقولها. الحقيقة يعني كأن هذا الرجل نظر اللغة لفظا واستخرج منها هذا الشطر الأخير من الشعر. يقول انت عايز واحدة تكتب وكده عضلات لن تؤرقه ليلة أبكار الهموم وعولها، الهم البكر الذي ما أصاب أحدا غيره، خلاص. والهم العون الذي اشتركت فيه مع غيره، مش ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر بكرة بني إسرائيل قال عوان بين ذلك، فالعوان هم مشترك، كأن مثلا يمر الإنسان بيت عديد كلنا مشتركين في الهم، أنا بيقول وأنت بيقول هم عام أنا وأنت أصيبنا به، لكن الهم الفكر الذي لم يصب أحدا غير صاحبه كلها أنا عشان ألبس أعمى ألبس عجلات وألبس طلباتي رأيت عون الهموم وأبكار الهموم. يعني طبيعي مسألة كل المرأة أرجو أن لا يقف الرجل عندها كثير، ليه؟ لأن هذا الطبع فيه. فيبقى إذا أردنا أن نخرج من أصلابنا أولادنا رجالا كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لابد أن تستقيم الرجل وأن تستقيم المرأة، لأن استقام الرجل واستقامت المرأة خرج الرجل المستقيم. نعانيه الآن أن بلاد المسلمين ينظر إليها على أنهم أقدام لأن فيه المواد حتى أن الواحد منهم لا يعتز بدينه تنظر على كنت يميني على انتقل من ولاية إلى ولاية حالة الصلاة قلت لرفيقي يتصلي العصر قال لي اتفرجوا عليه قلت له مال ايه اللي كان قال معلش انا ما اقدرش اصلي قدامه في حقوق لا قرر قرر هنا فلاقي كل الدنيا تتفرج عليه فستسجد لله عز وجل وتمرغ هذا الجبين في التراب الا يفرقه لا حاسس بشيء من الايه من الذل كده والاستحداث هذا الدين اللي عندنا حصول على جنسية أجنبية صار غاية أمنية كثير من الناس ولقد قال رفع التأشيرة وكان الاستقرار الأمريكية في القاهرة بنت بتطير على أمها وحضرتها في الشارع ولا تجارة جديدة زي الأفلام كده وبتاع ودول أمريكية فتحت الدنيا ليه دين حق ان الانسان يبحث عن جنسيه عدوه حتى يكون عزيزا في اي مكان يلزم فيه حتى في بلاد المسلمين. ان مع جنسيه عدوه يدخل البلد واحترم عظيم سلام. انت تدخل البلد كذلك في الساعه 2 و3 و4 وانت حاجه مسلمه. يقول لك انا بحثت عن جنسيه عدوه ده نوع من العلم يعني. كيف وصلنا الى هذا؟ وصلنا الى هذا بكل اسف بسبب ضياعي. يبقى اذا اول درجات التمكين صلاح الدين كيف يعامل الرجل المرأة وكيف تعامل المرأة الرجل. اذا استطعنا ان نجيب عن هذا السؤال فهذه كيف التمكين. المرأة هي قاعدة البلاد ولذلك كل متطلب السكان والتنميه في جنبات العالم تهتم بالمراه. وطبعا بدعة في بلاد المسلمين المجلس القومي للمراه والمجلس الاعلى للمراه. ايه فايدين ايه اللي فايدينه للمراه؟ عايزين ان المراه حقوق. هي مراه كانت مكتوبه الحق لكن ضربت الضرب في الجنه القديمه لحد النهارده. ولا تساوي فلان الرب مراه النهارده محترمه في بلاد المسلمين. ذرة مطولة وجوهرة مكتوبة. عايزين يطبعوها تبقى سلعة مكتبة في كل الإعلانات تجد امرأة عليه. هو لا علم للمرأة لا ضياع لها واقتداء. حتى أنني رأيت إعلان لإيقاف سيارة بجانبه فهد للمرأة. إيه العلاقة بين فهد للمرأة وبين إيقاف السيارة؟ كل شيء بس يحط لك امرأة عليه. حتى الوالد لما كان عنده اعلان عن مواد الكلام وكذلك يقول لك بشرات ناعمه بتطلع على كل شباب يعني في هذا الرجال كلهم يعني عايز يقول لك انت بعد ما تعمل العجينه زي كده دي ايه الموضوع؟ كل حاجه حتى اعلانات الرجال لازم تفضل لك فيها مرات. فالمرأة مهمة وكل مؤتمرات السكان والتنميه القصد انها تكون مؤتمر بعرف تعديلها كان يقال في عيد القاهره مثلا وهو عرف في الصين وفي غيرها من البلاد. طبعا ثلاث توصيات. الثلاث توصيات كلها خاصه بالمراه. مفيش حاجه خاصه بالرجل. التوصيه الاولى مد سنوات الاختلاط. خلاص؟ التوصيه الثانيه تحريم الختان. ختان البنات طبعا. التوصيه الثالثه إباحة الإكرام. دي كلها عبارة عن إيه؟ حاجات تبقى بالمعنى ولا تعريف وثلاث اختلاط ذات. إيه ما يحصل يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كان رجل من أمرائي ما كان شيطان فليتعبون. خلاص؟ يبقى ولا تعريف على طول فترة طويلة يصحوا على بعض الكلام. طيب امرأة دي مختلفة. خلاص يعني الفضل بتاعها طويل يعني ان الفضل بتاعها تكفي بالملابس وبتاع يميزها فضل الرجل. خلاص يبقى معاها سنوات طويله وفي مهيب. ايه اللي هيحصل؟ بالدفع. طب دي بنت بنت وهتعمل منين؟ واللي مصدرها ده جاي منين؟ هتبقى تصيح واحنا مجتمع اسلام ومجتمع شرقي ويقبل البنت والعار والشر المشارك والبداع والكلام يبقى نتيجه للاصابه. خلاص يبقى دي كلها عباره عن ايه؟ مراحل تؤدي الى الله تعالى. ويوم يدخل العلماء المدججون اللي هم يتقلبون ظهر لرب في كل مكان بيشوفوا ايه المطلوب منهم. الختان اللي طول عمره يدور في الفقه اذا اتخذ ختانات فقد وجب الغسل، واذا خبطت فلا شمي ولا تلهيني. هذا المسلم عندنا ما احد خط ناقش فيه ولا اهل احاديث ضعيف ولا كلمة في الاحاديث ولا قطع على ذلك ان يكون احاديث ضعيف ولا غيره. يطلع دول يقول لك الختان ده مهم للاطباء. من امتى الاطباء تسلم في تحت كم حكم شرعي؟ ايه ده كان الاطباء في الموضوع؟ يقول لك ده اعتداء على المرض وقصر عضو من المرض، وده لابد من اتباع المرض فيه. وعادة تتم الحملة يجيب لك بقى ايه مثلا عملية ختان في اطراف الريف عشان يبشع المسألة دي ويدي للحلاق الشيء. وقلت انا عايز تستخدم بيه تطلع عليها كده خلاص عشان ياخد الشيخ او مع الثلاثه تطلع كده لازم تطلع لها وحش خلاص. اي بنت في الدنيا بمناسبه طبيعي انها تطلع واحده هيطلع منها حته انا هيطلق ازاي؟ ده انت هتاخد حوض حاسه حوض العلاج بتبص انا اتطلع على كده خلاص الحالات اللي كده ها. والبنت طبعا مره ويقول للبنت اللي ماسكه كده عايزه تتشكل كده ها. تبقى البنت تصرف على كده والحلاق ده كانه لازم العاده مثلا ها. وطبعا تشوف ويعرض الصوره في كل الفضائيات اهل المسلمين واهل المعلوم كده. يطلع من الجنون يقول لك الكلام ده كان سالم وازاي واحتلال واحتلال وكلام ويجعل هذا الحكم الشرعي الحق الاطباء ان انت الاطباء لهم نفس الشريعه ولهم نفس الحلال والحرام. الأطباء لهم شهور والعلماء لهم شهور وهكذا 1400 سنة. القتال الدنيا كلها تقول نعم القتال من الشريعة، ونيجي بعد 1400 سنة يقول لك القتال ليس من الشريعة ولا يدخل في حديث صحيح ولا كلام. ايه اللي يحصل في الدنيا ذات اليوم؟ فلذلك يا اخوانا كل المتبرك المفروض ان على حساب المرض احنا لنقول بالمثال الإطار وتمثيلات تحرير المرضى عندنا في لندن. كل الشعراء والصوفية زمانهم بيحاربوا لما عملوا التمثيلية دي كانوا أغنياء وكان المخرج غبي أيضا. كيف كانت القصة؟ الإنجليز احتلوا مصر خلاص واحنا بنكافح عشان نطلع الإنجليز وعايزين المرضى يبقى لها. طبعا المرأة في ذلك الزمان كانت منتقبة، لا أقول منتقبة تدينا ولكن منتقبة بحكم عام. وأنا رأيت أمي ورأيت جدتي إذا أرادت الواحدة منهن أن تأخذ من بيتها وضعت يعني شيئا خفيفا من القماش الأسود على وجهها. وإحنا في أمثالنا العامية يقول لك لما يكون فلان بني وقليل الحياة يقول لك فلان خلع برقع الحياة. البرقع ده هو ايه؟ هو هذا القماش الذي تغطي المرض كلها وكذا. وتعالى كلمة الحياة هكذا مقصود بلا هم هو فرض البهيمة. كلمة الحياة هو فرض البهيمة. فيعني شيء يدعو ايضا الى الحياة. خلاص؟ فكانت المرأة تضع على وجهها شيئا رقيقا حتى تستطيع ان ترى طريقها ولكن لا تشيء وجهها. فلما ارادوا ان هم بقى يكفوا الانجليز ويقفوا ضد الانجليز طبعا تستطيع تدلول مع الجماعه بتوعها لسين النقاط وذهبوا الى ميدان الاسماعيليه. ميدان الاسماعيليه الذي هو اليوم باسم ميدان التحرير الاسماعيلي للقاهره. كانوا جايين معاهم 100 جنيه بنزين. وراحوا طبعا السكنات الجنود الجديد في ميدان الاسماعيليه. وكل واحده بقى حاجه ولابس ايه؟ لابس الجنود الحجاره. فطبعا الجنود كانوا طالعين مدججين السلاح. خلاص انت ضربوا في الهواء بتاع الكلام ده بعيد معناها دي أما العيد كلهم النقاط والتربطين التي عليه هو العيد. طبعا عيدة الجهر الجنالي الآخر المرحية إيه علاقة الجريد بالنقاط؟ عيدة يعني هو اللي يجيب النقاط والنقاط عليه ولا طلع النقاط عشان يبقى نكاية تفيد وزيد مع نسوء أنها هنوان عليها ولكن عندما تلو بدأ من هذا الوقت بمنتهى الوقاحة والبجاحة يا مرود يأمرون بالتالي هم يدفعوا إلى النقاط حتى هو شعار الأمور البسيطة اللي بعرفه المسؤول عن التعليم ولا المسؤول عن إيه لما راح خلاص واحد من النقاط من المريع أبوها عن شعراوي راح يستقبلها على الميناء الإسكندرية عشان البشرة اللي بان ومعاها الأكاديمي والكعكوتي بنته لازمة تجارة لشعراها بهذا الهوى وكذا وقد خرجت من بلادها من داخل فظلم ابوها ورفض ان يستقبلها حياه مش تدين حياه لها خلافه الاعراف والتقاليد ومخالفه العرف والتقاليد دي مساله في غايه الصعوبه فازاي النساء دول استطاعوا ان يخالفوا العرف وان يثبتوا هذا ونساؤنا لا يفعلن هذا على الضد عشان كده عشان يقول للمرأة لا تدخلين في معركتنا مع أعدائنا المرأة هي قبة هي أرض بنائنا والرجل هو قبة فمسألة تحليل المرأة دي أخرج المرأة في الكتابية أقنعوها إن لابد إنها تتعلم وإنها لابد إنها تشتغل طيب النهاردة المرأة العامة بقت تخرج تواجهها الأمور هي اللي تودي الولاد البلاد ويجيب الولاد البلاد وهي تنزل الدور كل القضاة وهي المسؤولة عن كل ما يعني يخص الأسرة بحيث إن المرأة تذهب إلى أهل النهار في ضيقه تعرف الحرب هو الذي المرأة عندها هي عايزة تركب سيارة عايزة تنزل وتختلط بالرجال والأسواق والكلام ده عشان يبقى المرأة لها حق فيه وكانت قبل ذلك مسؤولين طيب ولادها أين يذهبون؟ تاخذ الناس وتبقى برا وتروح هي لأولادها ثم بعد 20 سنة يشكون من جحود الأولاد أنت السبب هو الأم لما تحضن ولدها لما تنظف ولدها لما تعرف تلاعب ولدها هي التربية هذه هي التربية الخادمة المدرسة في الحضانة ليس عندها من الحنان ما يوازي عسر العشار ما عند الأم العقوق ضريبة سيدفعها الآباء بعد 20 سنة عندما يدخل الولد ايه المساله وضع الولد طبعا لنا جيل منسوخ يدخل عليه المخالفه يدخل عليه المخالفه يعني انا اضرب لك مثلا برجل وامراه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لترى كيف تاثير المراه الصالحه على زوجها هذا الحديث في سنن الترمذي وهو في كتاب المفرد للإمام البخاري في الرياض الأقل ورواه أبو داود والنسائي بتسعة منه يقول هذا الحديث عن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وقت لم يتعود أن يخرج فيه ولم يقابله أحد فخرج أبو بكر فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما أخرجك يا أبا بكر في هذه الساعة كأنها ساعة في نحل صغيرة الدنيا كلها زينة ومفيش حد يخرج الحرب فقال خرجت لأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر إلى وجهه فلم يلبث أن جاء عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجك يا عمر في هذه الساعة قال الجوع فقال النبي صلى الله عليه وسلم وانا اجد بعض ذلك فخرجوا وانطلقوا الى بيت ابي الهيثم ابن التيهان وكان رجلا كثيرا النخل والشاة ولجمته خالد فخرج يستنزف الماء فجاءوا فسالوا المراه اين صاحبه قالت خرج يستعذب لنا الماء فلم يلبث ان جاء ابو الهيثم وعلى ظهره كربة يزعبها فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم التزمه يعني حلو الفضل يعني وجعل يفديه بابيه وامه يقول فداك ابي وامي ثم اتى بقيم القيم السباطه بتاعت الرسل يعني ووضعها امام النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاه والسلام له هلا تنقيت لنا من الرسل قال لتتخيروا ثم ذهب الى شاه ليذبحها فقال له لا تذبحن ذات دار لا تذبح شاه حلوه يعني خلاص ذهب الشاه قال النبي صلى الله عليه وسلم يذبح شاه بارع البشير والميه واكل الرطب قال هذا والذي نفسي بيده النعيم الذي تسالون عنه ظل بارد وماء بارد ورطب جيد فذبح ابو هيثم الشاه واكل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اليس لك خادم قال لا قال اذا جاء يعني خدم تاتيه فجاءه ثلاثه ارقص ثلاثه ارقص ارقص الى اليه قال كل واحد من هؤلاء قال يا رسول الله اختر لي فقال المستشار مؤتمن قل هذا فاني رايته يصلي واستوص به خيرا خل الخادم وذهب الى امراته فقال لها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاني هذا واوصاني به خيرا فقالت يا ابا هيثم شوف النسوان قالت يا ابا هيثم ما انت ببالغ وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان تعتق فدخلت اليك عشان يحج لأنني فقط انما يعني اعطاه خالد لانه راى يخدم نفسه فكان ممكن يعني يخفف عنه شوف كان ممكن ان يخدم خلاص لان استوصى به خيرا يعني اعمل مع اي معروف هي المرأة تقول له ما أنت ببالغ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن قال له أنت عتيق فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم شوف هذا تعليق النبي صلى الله عليه وسلم على موقف المرأة كلام المرأة قال ما أرسل الله نبيا ولا خليفة إلا جعل له بطانتين بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وبطانة لا تأمره قبالا ومن وقي بطانة السوء فقد وقي من بطانة الهيثم؟ امرأة البطانة إشارة إلى البطن والبطن دي تدل على الأمور الخاصة جدا وعلى ما لا يطلع عليه عادة إلا أقرب الناس إليه خلاص ادي معنى البطانه فينظر كيف اشارت عليه فالمراه الصالحه هي التي تدفع الرجل الى ميادين الحياه امهات اخرجوا لنا ائمه اللي رد البخاري امه لان له مات وهو صغير الذي رد سفيان الثوري امه الذي رد الاوزاعي امه الذي رد الشافعي امه كل دول آباؤهم ماتوا فربتهم الأمهات أم لها لماذا خلق؟ يعني أم سليم الثوري تقول له يا بني انظر إذا كتبت عشرة أحرف فرأيت زيادة في علمك وحلمك ووقارك وإلا فاعلم أنها تضرك ولا تنفعك كل ما جبت حاجة حاليا انظر انت ماذا نقلت من هذا العلم اليك كان الامام كان العلم يقول من عمل بما يعلم كفاه الله ما لا يعلم لان فيما تعلم بني وقال اسحاق بن ابراهيم الطبري كان الفضيل بن عياض رجلا صحيح الحديث وكان الحديث يدخل عليه جدا لما حد يروح يقول له حدثني يدخل عليه جدا فقلت له حدثني. فقال له لا أعطيك ما كان كل حديث دينار كما هو عليه. فقال له لا تعطيني أحاديث فوائد كانت خيرا لي من عددها دنانير. قال له إنك مفتون، إنك مفتون، وهل استعملت كل ما علمت؟ سمعت سليمان بن مهران الأعمش يقول إذا جلست وكان أمامك طعام لتأكل فأخذت اللقمة فرميتها خلف ظهرك فمتى تشبع؟ ما يشبع إلا من يجعل اللقمة في فيه، فإذا عملت تعلم وتتعلم وتتعلم وهذا العلم أنت لا تستعمله في حياتك فمتى تعمل؟ هذه معنى كلام القضية يعني. فأم الإسلام تزوج ربي، أم الشافعي يقول الشافعي باعت رداءها ب16 درهما عشان تصرف عليه ولم يكن يجد الوراء، كان يذهب يجد العظام ويجد البتاع يكتب عليه ويلقيه في جرح. وهذه من اسماء العلماء دول مليئين الدنيا بالعلم والفقه، بخاري والثوري والاوزاعي. فهذه الامهات عرفنا لماذا خلقت وما هي رسالتنا. انا اقول للمراه في اختصار اذا كنت وفيه لدينك فلا مناص من رجوعك الى بيتك، هو ده الحل الوحيد. لا تاخذ هذه الرجعيه، ارجعوا الى التاريخ. انا ارجو ان يقرا النساء الحضارات التي باتت والتي خطبت سببها المرأة، من المرأة انحرفت، من المرأة خرجت. اليهود لماذا قتلت الناس في الحرب العالمية الثانية وكانوا مستفيدين الخلفاء؟ قتلوا لما تضرروا النساء في جنود الألمان، وهذا كان جنود في الصحراء شهور طويلة. اليهود جاءوا النساء وحقنوهم بضرب، إذا أتى الرجل المرأة منهن تقوم قواه. عرف وقع فيه. فردوا النساء الجميلات إلى المعسكرات كده. شوف بقى خطر هتلر الحرب وكان الرجل مكتسح في الدنيا كلها. فتش عن أي حضارة انتقلت تجد تبوها المرأة. أنا أخاطب المرأة بكلام ربها، بكلام ربها. قال الله عز وجل لنساء النبي صلى الله عليه وسلم اللي هن أمهات المؤمنين اللواتي يحرم على الواحد ان يتزوج الواحده منهن، وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه بعده ابدا، ان ذلك كان عند الله عظيم. يقول الله عز وجل لازواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخضعن بالقول فيرفع الذي في قلبه مرض، فهو اللي قلبه في مرض مهما صنع هيعمل ايه يعني؟ لا يستطيع ان يفعل. ويقول لألقى الناس قلوبا وهم الصحابة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أظهر لقلوبكم وقلوبهن. أنا عايز أسأل يعني الجماعة اللي بيقولوا إن البنت تروح الجامعة وتختلط بالولاد الثاني بأي دليل أتوا بهذا؟ وأنا عندي آية في وقت يقول الله عز وجل للصحابة وهم بيخاطبوا امهاتهم، مش بيخاطبوا واحده يعني المفروض الواحد يتجوزها، لا بيخاطبوا ام. يقول واذا سالتموهن، عايز تسال حاجه، عايز تسال على حاجه، اتكلم من ورا الجدار، تكلم من ورا الجدار، تكلم من ورا باب. ليه؟ ذلكم اظهر لقلوبكم وقلوبهم. وكما قلت لي امي، امي ولكن هي طبعا امي في النكاح غير ذلك. الحكم يجري عليهن في مساله الخلوه بهن ومساله السفر، يعني لا يجوز لاحد ان يسافر بواحده من ازواجه في مساله وحدها، ولا ان يخلو معها وحدها. في مساله السفر والخلوه شانهن شان كل النساء، انما هي امه اي في تحريم نكاحه اياه، اي هو جاهل. انما السفر والخلوه في اجماع، من اهل العلم منا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت المرأة، فلذلك يقول الصحابة ذلكم أفضل لقلوبكم وقلوبهم. أنا حكيت التعليم والكلام ده ماذا جمع على المرأة؟ ترفع الأذن على الفرش طب أنا يهمني إيه إنها معنى اضطراب الدورة ومشيطان الطريق؟ ها؟ إيه اللي أنا استفدت منه يعني؟ ايه اللي استفدت منه انا مش عارف لا تلبس ولا تطبخ ولا تعمل الكلام ده وكان خلاف القادمه في البيت. فيوم الغد يبص للقادمه وبعدين هتقول تقول له خلاص الله انا ببص للقادمه. لا يبقى انا ليه؟ داخل القادمه للمراه غير قائمه الوالدين. في نساء كده على الخلاف اللي هم يعني فرقوا بين اهليهم وعندهم خالد وكلام لا تدع الطعام ابدا للقادمه. والقادمة لا تدخل في البيت ولا تدخل البيت الا في غياب زوجها. تدخل تنظف وتكنس وتعرف انما هي تقول زوجي لا يطعم الا بيدي. ده هو مطلوب حسن على نفس الرجل. لكن الرجل لما يكون مخدوم من قبل خادمة فمرات دي شغلتها ايه؟ يقتصر مكانتها في قلبه. يحصل بقى هذا الجفاء ويكثر بقى ما يسميه علماء التربية المرافقة التي تكون بعد الأربعين. بعد سن الأربعين يبدأ الرجل في المرافقة الثانية. ليه؟ فقصرت منزلته إلى الدرجة الثانية أو الثالثة. المرأة شغلت بالأولاد والأولاد كبروا ودخلوا الجامعة والكلام ده وبقى في مسؤوليات بقى الرجل عامل زي الفرسان. شغلتي ورا الفلوس. الرجل عايز يرى أي اهتمام عايز يحس ان ما زال له قيمه في البيت لسه ناجح في البيت مش مجرد ان انا بفضل للانسان يبتدي يفكر بقى في الحنان عايز يجيبه منين؟ طب في ايام الدرجه الاولى لما كانوا في الشهر العسل والذي يريد ثم الذي يريد ثم الذي يريد ها كانت المره دي مثلا بتتعشى لما يجي لو يجي نص البيت ما تقدرش تاكل ابدا خلاص ولا تقدر تنام وتدخل كده تحس ان انت هتستحي انها نايمه على الكرسي خلاص لكن ما تستفيش على سريرها ليه؟ للتنميات تمام؟ لا هذا بشكل اخر رجع بس بدات الدنيا ايه ترجع الى ظهرها ظهرها ظهرها الحد يعني اذا كانت الزوجه الوفيه وممتازه يعني وعشرة على 10 تعمل له العشرة وتحط عليه فوطه كده وتسيبه له على الطريق خلاص يدخل بقى كان يدخل لنفسه يعمل اكل يعمل بتاع لا حلو قوي فعند هذا السن يبدا الرجل يبحث عن الحنان وعايز يحس انه مهم هذا الجفاء يا اخواني الذي دفع الى القلوب يدف ايضا الى اولاده تبدا بقى مشاحنات البيوت المراه تخلف الرجل لها اولاد يبدا الاولاد ياخذوا القدوه السيئه يبقى كل ولد نفسه ياتي اليوم الذي يستغل فيه عمل البيت يبقى الولد واحد وابوه مريض وامه مريضه وهو كان بره لا يرق ابدا لابويه السبب ايه؟ هذه التربيه السيئه احنا بنشير اليها انظر الى حديث الثلاث الذين سقطت عليهم الصبر الاولان فيهم الذي قال اللهم انه كان لي ابوان شيخان كبيران وكنت لا اغبط قبلهما اهلا ولا مالا الغبوط هو الشراب الايه؟ اللي في المساء انما اذا شرب المساء يسمى غبوط واذا شرب الصباح يسمى ايه؟ غبوط كنت لا اغبط قبلهما اهلا ولا مالا فلا ابي طلب الشجريه بعد الراعي تدور على قدره في الارض فممكن ما يجيش القدره الا بعد مسافه طويله في اليوم ده تبقى فضل ماشي ماشي ماشي ماشي دور على الخضرة حتى لا بعد كثيرا عن ذلك. فبالتالي لما رجع رجع الأرض وهو متعود إن مفيش حد أبدا يشرب قبل أبوه. فلما كبير قال فرجعت فوجدتهما قد مات وأولادي يتضاغون تحت قدمي. الولاد عطشانين عايزين يشربوا بيعيطوا بس كده يجيبوا تحت عايزين نشرب وهو مش هاين عليه حد يشرب قبل ابوه. وفي نفس الوقت قال لك انا ما اقدرش اصحيهم ابسل عليه في النوم. فعمل ايه هذا المسكين؟ وقف هكذا. حاضر إناء اللبن على كفه والولاد عمالين يعيطوا تحت رجليه. طب ما تدي ولادك ايه؟ ولما امك يصحى يصحوا سير اي بيان يقول كده، لكن هو صعبان على الحاجة حتى لو ابدا. فلما استيقظ لوحدهم اعطاه اللبن فشرب. انت عارف يعني ايه يعني ايه معنى يفضل الصبح واحد؟ راعي الغنم يعني اصعب مهنه راعي الغنم. ليه؟ كل الغنمايه لها غنم لوحدها، تروح يمين تروح شمال تقف ترجع لورا، وانا معايا مثلا 200 300 ورا خلاص، وكل الغنمايه لها ده هيجننوه. ها وما يقدرش يضرب ضرب المنافق. هذا هو فعال بن عمرو رضي الله عنه حتى كده فاهم كده. لما دخل عليه زياد هذا الرسول وعلي بن عمرو كان بيموت، قال يعني لو تعلم ان لي ايام ما حدثت، لكن انا عارف ان انا خلاص قلت يا بنت مش هعرف تظن ده خلاص. قال له لا تكن كشر الرعاه، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الرعاء الحمر. قال يا رسول فإنك من تخالف أصحاب محمد. فقال له وكان فيه النخال تقولهم بإيه حمر، إنما النخالف في من جاء بعدهم، لكن هم لا فيش حد فيهم نخال أبدا كلهم معهم. تقول له شر الرعاء الحمر، الحطب اللي هو ايه؟ راعي غنمايه ماشي على كيف كده يمكن هيقوم هابتها في الارض. ايه اللي هيحصل للغنمايه؟ هتموت. فلو عمر ما طولش ماله هيرجع للغنم. يقول الغنمايه هابتها في الارض هيموت. خلاص يبقى حياته ايه؟ حياته تركت ماله. فاشد المهن ان يكون راعي غنم. تمام؟ فيجعل الغنمايه كلها وما يقدرش ينام عشان مفيش غنم فيش مفيش يبتدي يعمل الغنم بتاعه فمختلف. يبقى رايح المسجد كلها ماشي واقف على حيط ويرجع المسجد كلها محتاج ينام له ساعتين بالليل عشان بكره الصبح هيمشي للغنم برضه. فلازم جسمه يستريح، لازم يستريح فضل واقف طول الليل عشان يمضي هذه العاطفه التي في قلبه لابويه. مش هتشرب عندهم ابدا كائن من كان. وبعدين حتى الروايه بتقول حتى غرق الفجر وهو شرب، وبعدين يروح طلع يطبق 24 ساعه راح الولاده طيب. ليه كده؟ ده زي ده حركه الصدر. ليش حضرتك بركه؟ حركه الحج، حركه الصدر. فنحن نريد اولاد البلد طيب كيف نربي هؤلاء اولاد البلد؟ تستفيد المرأة. المرأة بتربى في البيت. مفيش مانع انها تروح المدارس الابتدائية لحد سنة ستة ابتدائية. تفك الخاطر بتاع الكلام ده مفيش اختبار بتاع ده عادي جدا. قاعده جوه البيت تتعلم كتاب ربنا وسنه نبيها. احنا مش عايزين النساء حاجه، لا عايزين معلمات ضابطه ولا عايزين حاجه، ده بالعكس ده يعني المراه مثلا طبيبه ولا حاجه. الله المستعان مستواهم معلش انا مش عايز النسوان يتعلم، النسوان زي ما عمال يبص عليها مش عايزهم يتعلم الكلام. النساء لهن وهمه لا يستطيعها اي رجل في الدنيا وهي مهمه البيت. لكن تقصد ده احنا راجل في ايه؟ ده على اعتبار حتى في الاحكام الشرعيه اخص خطائرنا في الاحكام الشرعيه هي اللي بتعرف تدي روح فين؟ اي مرأة ما تعرفش فين؟ وده اللي اخص خطائرنا لسه تاني هذا بتاع ايه ولا مش عيب اصلي ولا ما اصليش ما تعرفش حاجه. حتى في الصبر اشهر الطباخين في العالم رجال مش كده؟ مفيش يعني طباخين في العالم ولا رجال. احنا عندنا غير كده وتربي الاولاد ويكون عندها عقيده ويكون عندها نوع من الولاء لهذه الام. الولاد دول يا اخوان هتطلع امثال سلفا في ابن الابوة. وسبب الابوة عند الجماهير المسلمين لا يعرفون سلمة ابن الأكبر. وأنا أختم يعني هذه المحاضرة بذكر خبر سلمة العجيب من أعظم الأخبار، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيح في كتاب الجهاد والسير. يقول سلمة بن الأكوع: خرجنا زمن الحديبية وكنا 14,000 رومية ومعنا 50 شابا لا يرويها، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على جبل رهيب به وعطشانين مفيش ميه ومعانا 50 شاب عند تشرب واحنا كمان عايزين نشرب، فجلس على شمال البر فإما دعا وإما ضر فجاش ماء فتقينا واتقينا، ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيعة في أرض الشجرة فبايع الناس، فكنت أول من بايع حتى إذا كان في وسط الناس قال: ألا تبايع يا سلمة؟ قلت: يا رسول الله قد بايعتك أول الناس. قال: وأيضا فبايعوه فرآني عدلا، أي ليس معي سلاح، فقال: أعطاني دارا أو حجبا حل حجب الترس، وقال: خذ هذا معك. ثم بايع حتى إذا قلت إذا كانت أخريات الناس قال: أنا تبايع يا سلمة؟ قلت: يا رسول الله قد بايعتك أول الناس وأوسط الناس. قال: وأيضا فبايعته الثالثة فلم يرى معي الحجر أو الدرس. قال: أين درستك يا سلمة؟ فقلت: يا رسول الله لقيت عني عامرا عاجلا فأعطيته إياه. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: انك كما قال الاول: اللهم ابغني حبيبا هو احب الي من ذلك. ثم راسلنا المشركون في الصلح فاصطلحنا واختلط بعضنا ببعض، وكنت تبيعا لطلحه بن عبيد الله، تبيعا يعني خادما، يعني خادما لطلحه، اسقي فرسه واحسه وتركت مالي واهلي وهاجرت الى الله ورسوله. قال: فلما اصطلحنا مع المشركين واختلط بعضنا ببعض اتيت شجره فكتحت شوكها كذلك ونمت في وضجعت في ظلها، فجاء اربعه من المشركين فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغبطوه وأعجبنا وفي الممكن يمسكوا كلهم يعجبوا فيه وأهلاً لا يعجب بعد شوية خلاص، لكن هو مش عايز يعمل الهجرة اللي النبي عليه الصلاة والسلام أبرمها مش عايز يطلبها، فأغبطوه وذهبت إلى شجرة أخرى فكتحت شوكها واضطجعت وعلق هؤلاء الأربعة أثيابهم على الشجرة، وهو مضطجع كده جاء صوت يقول: يا للمهاجرين قتل ابن جنيه، ابن جنيه راح المسلمين. فقال: فقمت فشددت على هؤلاء الاربعه واخذت اثيابهم فجعلتها ظلفا في يدي، زي فكره برسيم ولا حلم اي حاجه قريبه برسيم، وقلت له: والذي كرم وجه محمد لا يرفع احد منكم وجهه الا رب الذي فيه عليه، وجئت بهم اقولهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عني عامر برجل من العداد يقال له مكرز على فرس مجفف، فرس مجفف الذي ليس له ظهر، انت عارف ان الفرس الذي يعد الكلاب ما يبقاش ايش ويستغلها من تحت اليمين وشمالهم مع اول قبر ركبته واقع، لا مجفف عليه فرس، فجاء مكرز على فرس مجفف ومعه سبعون من اول المشركين. فلما راهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوه يكن لهم بذق الفجور والثمار، فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وانزل الله عز وجل في ذلك: وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديهم عنهم ببطن مكه من بعد ان اظفركم عليهم. قال: ورجعنا الى المدينه وكان بيننا وبين بني الحيان جبل، زي بني الحيان المشركين جبل، فاستغفر النبي صلى الله عليه وسلم لمن رفع هذا الجبل في هذه الليلة فرقيت الجبل مرتين أو ثلاث. وهم العباء المدينة في غلام للفقة اسمه رباح كان معه ظهر النبي عليه الصلاة والسلام. ظهر يعني أي حاجة يستخدم ظهره من الإبل والبقر والبهائم والكلام ده اسمه إيه؟ يتتبع الحمل عليه فاسمه إيه؟ اسمه ظهر. وهم فاكرين قام واحد اسمه عبد الرحمن الفجاري من المشركين أضاف على هذا الظهر وقتل الراعي راعي المعتمد واستاق الظهر كله. فطبعا أول ما حصل كده سمى بأجمع قال لرباح يا رباح كل هذا الفرض وأبلغه طرح وأبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عبد الرحمن الفجاري قتل راعيه واستاق الظهر أجمع. قال وصعدت الى المدينه جاب كده كان كده الطريق واستقبلت المدينه وضربت ثلاث مرات وصباحا وصباحا يعني الحروف يعني ايه كلمه استغاثه. قال وانطلقت ورأيت ارديهم في الحجاره. خلي بالك ان هم جماعه مجموعه من المشركين وهو الواحد. فانطلق وراءه قال فانطلقت وراءه أرديهم بالحجارة وأنا أقول خذها ولد الأكوع واليوم يوم الرضع. يوم الرضع اللي هو يوم الهلال وإنما يقال لئيم الرابع لا مثل عند العرب يقال لئيم الرابع. ذلك أن الرجل الوحيد إذا نزل عليه ضيف وقعد يحكي اللبن أنت عارف اللبن بيبقى صوت الطالب كده لأنه إيه صوت فالضيف هيسمع صوت اللبن هيسمع يقول هيجيب الطالب اللي هو بشر هو مش عايز ايه وفي نفس الوقت صاحب البيت عطشان هيعمل ايه؟ فيقوم نازل تحت المعده ويرفع يبقى كده ايه؟ خلي اللبن يتمنع ها؟ وكفى الله البخلاء فيقال ايه؟ لئيم راضع اللي هو ايه؟ ويرفع عشان ايه؟ يعني من ذلك فكرت انت عارف جرير المعطيه كان جرير المعطيه جرير الحرس جرير طبعا يعني كان حجابه زي النار غير مصاب على طول وافتخر على الدنيا كلها بأبيه واحد من ابويا وابويا الشريف وابويا مش عارف وابويا الغني وابويا اللي كابر عن كابر من المجد والشرف والبناء. في يوم من الايام كان معاه واحد فقابلهم واحد كده مبصر كده على حاله واللحية بتاعته مليانة مية على لبن على سقف فجاي يقول له تعالى قال له قال هذا أبي الدم اللي انت بتروح المجد والشرف وبتاعه وعمال تفتخر كده بلبن هو ده الأب ها يطلع كان جريم أبو جريم عطيك كان تنظر في الإيه في الشباك بتاع المجد فيقول خذها ولدن الاكوع واليوم يوم الرضا فلا زال يوديه بالحجاره ويضرب بتاعه ويرسل السهام وبتاع اي واحد يجيله يختبئ في ارض شجر حتى اذا اقترب يرسل اليه سهما فيقع في نقض كتفيه واختلف لحد ما ترك الصف وتخططوا وتركوا 30 رمحا و30 برقا يتخططون وراه واحد رجل تمام حتى لقوا فلان بن بدر الفزاري. قالوا من؟ ايه تحصلوكم انتوا جماعه بتاعين الروح جايه على الشغل. قالوا لقد لقينا من هذا البر الراجل ده يعني مبهدلنا من الشغل. فقال لهم ايه؟ قال لهم ما يقول اربعه من اربعه الجنود. قال سلمه فسمعتهم فطلع كده على الدليل. قال فلما أمكنوني من الكلام قلت لهم هل تعرفونني؟ قالوا لا من أنت؟ قال أنا سلمة بن الأكوع والذي كرم وجه محمد. شوف يا الحب يعني ليه يحب مثلا يحب أنا شاعر بلغة الحب في كلام سلمة فيمكن والله ما أنا كده لا لازم يجيب وجه محمد عليه الصلاة والسلام والذي كرم وجه محمد لا يطلبني احد منكم فيدركني ولا اطلب احدا منكم الا ادركه. فقال احدهم انا مظلوم انا ثاني كويس وعارف انا متبهدلين الصبح. المشرك ده بيقول له بيقول انا اظن انا يعني انا بدفع. قال وجاء الرب كريستيان النبي صلى الله عليه وسلم طليعه الغبار وبتاع، فكان اولهم وصولا خريج نادر ثم ابو قتاده ثم النبذان بن هاشم فوالد النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأمسكت بعنان فرس الأخضر، قلت له يا أخضر احذر لا يستطيعون، عشان تكون عاملين مؤامرة يلقوا عليك وبتاع الكلام. فقال الأخضر يا كلام إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق وأن النار حق فلا تحذر بيني وبين الشهادة. قلت الأخضر في الفرس بتاعه وراه إيه اللي حصل؟ الأخضر ضرب الفرس بتاع عبد الرحمن البدائي فقتله، وعبد الرحمن البدائي قتل الأخضر. خلاص الأخضر هو أول ثالث أول ثالث من السنة اللي قبل، وعبد الرحمن البدائي طبعا أمريكي فرس الأخضر وإيه وضرب فيه وانطلق وراءه أبو قتادة. يقول سلمة بن الأكوع فوقدوا بئرا وكانوا عطاشا، قال فوالله ما شافوا منه قط، اول ما شافوا غبار رجل سنه بعد سنه كان بعيد جدا وعيد سنه الحديث شيء من هذا، قال فحلقتهم عنه والله ما لقوا منه قط لحد ما وصلوا الى ارض المصطفى. طبعا لما سلم شافعي يقول كل الظهر كان يتحصل خلفته وراءه، وكمان البرج 30 برج و 30 برج، قال كنت اجعل عليها اظن من حجاره يعرفها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان رجع الفرد كله ورجع ب 30 برج و 30 رمح. فبعد ما بعت خالص وانتهى رجع سالم بن الاكوع واحد مره اخرى فوجد النبي صلى الله عليه وسلم ايه جالسا وقد ذبحوا ناقه واشعلوا ناقه وبلال ايه يشوي له من سواد وطنها سواد الوطن الكبير يعني. فسلم الاكوع قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انتخب 100 رجل معا حتى اتبع القبر، يعني شوف راح وهو يقول لك اديني طاري وانا حط على الله. قال اكنت فاعلا يا سلمه؟ قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال اكنت فاعلا يا سلمه؟ قال نعم والذي كبر وجهك. شوف كل الحمال ده كله والذي كبر وجه محمد والذي كبر وجه خلاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه الان يقربك في ارض غطفان. هو مين من غطفان ده؟ قال هم دلوقتي قاعدين عند غاري ودبحهم ذبيحه وهيذبحوا. صعب على سلمة يقول لا فانطلق على هؤلاء هم لسه ذبحوها وعمالين يكشفوا بالله واذا به يرى الغبار فقط جميعا وقالوا ايه وتركوا الذبيحه لا ياكلون. راجع بقى سلمة بن الاكوع شوف الجهل ابو دراجة واحد بس عمل ايه في المشركين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال خير بلساننا اليوم ابو قتادة وخير رجالتنا سلمة. الرجاله مش عن فكره. واعطى سلمة بن الاكوع يومئذ سهم الفارس والرجل الجهل التهميش. رجع بقى المدينة فالنبي صلى الله عليه وسلم أرجى سلمة خلفه على العربان كان ورا النبي على العربان. قال وكان رجل لا يسبق شدة يعني سريع جدا مفيش حد يتبول، فجعل يقول أنا مسابق إلى المدينة. قال سلمة وأنا ثاني. فلما كبر عايز يعرف واحد يسافر يعني هم واقفين متابعين هم بعض يعني حد ما انا مسابق انا مسابق. فقال له سلمة الا تسلم كريما ولا تسلم شريفا؟ فقال لا الا رسول الله صلى الله عليه وسلم مفيش حد في المال ولا حد ما يعرفه. فقال سلمة فقلت لرسول الله اذن لي ان اسابقه فاجل لي خلاص. فقلت له اذهب اجري على فطبعا سلمة واقف الثاني يكرر بيجري على نفسه سلمة ايه واقف قال فربطت عليه شرفة الفرسين. هو خطوتين منه وضل. قال فربطت عليه شرفة أو شرفين أستبدي نفسي. يعني طلع منه فطلع السبب مثلا بمرحلتين وقعد يشوفها على الثاني يجيله هيبتدي نفسي. خلاص فربطت عليه شرفة أو شرفين وعيد السبب. فلما وصل إلى المدينة طلع سبب أوصل للمدينة وزاد ورايح وزاد سليم. فلما وصل ضربه في يده وقال السبب قال لا أظن. يعني بعد العملية يقول لا أظن. قال فبقينا في المدينة ثلاثة أيام ثم خرجنا إلى قرية. شوف هذا إزاي لسه رجعين في المدينة ثلاث أيام راحوا ثم خرجوا إلى قرية مرة أخرى. فلما خرجوا إلى قرية جعل حد من أنواع يقتدي اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تفرقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة بينا. شوف كلام زي المي فجأة ولا بعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المرتجل يرحمه الله. وما استغفر النبي صلى الله عليه وسلم وما استغفر النبي صلى الله عليه وسلم لرجل خاصة إلا استشهد. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر يا رسول الله هل لا تعتنى بعهده؟ يعني لا تعتنى بعهده؟ فلما وصل لخيبر خرج ملك اليهود مرحب اسمه مرحب يعني خرج يقصر بسيفه. يقصر بسيفه يعني يقال قطر البعير بذنبه اذا رفعه مره وانزله مره. هذا البعير يهش على نفسه كده الدين وحزانه. فهو بقى ايه طب ده طالع بقى المنظر بالسيف بتاع ينزله مره وطماع في الهواء مره وبتاع الم مبالغ. فخرج مرحب اليهود قال قد علمت خيبر اني مرحب شاف السلاح بطل مجرد اذا الحروب اقبلت لهجه اخر ايه معاك. وكذلك قالت قد علمت خيبر اني عامل شاف السلاح بطل مجرد فاختلف ضربتين فضرب عامر مرحب فنزل اليه الضربه في درس مرحب. فاراد عامر ان يدخل له في هذه الدفعه عشان يجيله من تحت فوقع سيف عامر في اكحله فكان في نفسه. فبعض اصحابه صلى الله عليه وسلم قالوا وصل عمل عامر لانه قتل النفس. فجاء سلمة بن الاكوع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يكفيك يا سلمة؟ فقال يا رسول الله ان نظرا من اصحابك يقولون بطل عمل عامر. قال كذبوا له الاجر مرتين. ثم دعا علي بن ابي طالب فقالوا هو رمل لا يرى. قال فجئت به لا يكاد يبصر طريقه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في عينه وقال اعطيت الله يا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فدعا علي بن ابي طالب فخرج يقول قد علمت خيبر اني مرحب شاهد السلاح بطل مجرد اذا الحروب اقبلت لها. فاقبل عليه علي بن ابي طالب يقول يقول انا الذي سمتني امي حيدر حيدر ابن سلمة انا الذي سمتني امي حيدر. كلمت خربات كريه المنظره اوفيهن بالصاع كيف السندره. فاختلف ضربتين فقتل علي المرحى وكان ذلك. اما مثلا موت من مراتب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهل ياتي اليوم الذي يكون عندنا فيه مثل سلمه ابن الاكوع رجل بجيش كامل الا يكون لنا ذلك وحاضنه الرجال تخلت عن همتها الارض الاولى هيرفع الولد ولا هو اللي هيصبر على صلاه الولد انما الام اعطاها الله عز وجل هذه البلد لابد يدخل من البيت للبيت، الولد الفرد ولا تاكيده الولد ولا تاكيده مش كده. اه ما عندناش النهار شغال وشغال وشغل وبتاع، هي الام تروح في الصلاه طول النهار وطول الليل، وعندها من الجدل انها تقوم تسخر بالولد طول الليل. هي الام ما تحسن الى هذا ولا تقول ان دي مثلا يعني صناعه بطيئه، هذه صناعه لا يقدر عليها الا الله. فمتى رجعت المراه الى ذلك وكانت وفيه لكتاب ربها ولسنه نبيها صلى الله عليه وسلم ولم تاخذ النصح من عدوها فحينئذ يبدأ التمكين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي لسانه وأن يهدي رجاله وأن يرزقنا وإياكم التمتع بنصر دينه قبل أن نقرأ. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيك.